الحمد لله الموصوف بصفات الجلال والكبرياء والعظمة، القائم على كل نفس بما كسبت، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، إن قادت له القلوب وهي في انقيادها تخاف، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أقام عبادا له بالليل فسهروا وتهجدوا، وأراهم عيب الدنيا فرفضوها وزهدوا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المؤمنين، إن التوفيق لقيام الليل هبة ربانية وعطية رحمانية، يمن الله بها على من يشاء من عباده، وينعم بها على من كان أهلا للخلوة بالملك ومناجاته. فالجأ إلى ربك ومولاك، وانطرح بين يديه، وتوجه بقلبك إليه، واسأله وهو العزيز الغفار المهيمن القهار. اسأله بلسان الذل والافتقار أن يوفقك لقيام الأسحار، وأن يمن عليك بالخشوع والبكاء حتى تلحق بركب الصالحين الأبرار. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. لقد بشرنا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن ربنا جل جلاله ينادي في كل ليلة، وهو الغني سبحانه يدعو إلى مناجاته والقيام بين يديه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطي، من يستغفرني فأغفر له. إن مما يزيد المؤمن رغبة في قيام الليل وحرصا على مناجاة الله والوقوف بين يديه في تلك الأوقات أن يعلم أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وكان يحث على الذكر والقيام، ويوصي بمناجاة الملك العلام. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فلما استبنته عرفت أنه ليس بوجه كذاب. قال: فكان أول ما سمعت من كلامه أنه قال: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. خرجه الترمذي. إن لقيام الليل ومناجاة الله والانطراح بين يديه في تلك الساعات، إن لذلك لذة لا يعرفها إلا من ذاقها. قال العبد الزاهد محمد بن المنكدر رحمه الله: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل، ولقاء الإخوان، والصلاة في جماعة. وقال يزيد بن أبان الرقاشي رحمه الله: ما أعلم شيئا أقر لعيون العابدين في الدنيا من التهجد في ظل ظلمة الليل، وما أعلم شيئا من نعيم الجنة وسرورها ألذ عند العابدين، ولا أقر لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم. إذا رفعت تلك الحجب وتجلى لهم الكريم جل جلاله وتقدست أسماؤه، قيام الليل يطرد الغفلة عن القلب. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. رواه أبو داود وحسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب. بل لقد أخبر الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن النوم عن قيام الليل غفلة من المؤمن يقتنصها الشيطان ليستخف بهذا النائم الغافل ويستحوذ عليه. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: دواء القلب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وعدم الإكثار من الطعام، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. أيها العبد الذليل، إن مما يسهل عليك القيام لصلاة الليل أن تستحضر بقلبك حين تقوم في تلك اللحظات أن ربك ومولاك الجليل ينظر إليك ويسمع صلاتك ومناجاتك واجتهادك في طاعته، فبذلك يهون عليك اليسير. يقول ربنا جل جلاله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. يا أخا الإسلام، لقد أيقن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بفضل قيام الليل وثوابه العظيم، فكان يجتهد اجتهادا شديدا ولا ينام من الليل إلا قليلا. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه. قالت: فقلت: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أيها الموفق المسدد، تعلق بقيام الليل فهو شافع مشفع، وعليك بالبكاء فهو رفيق صالح. ادخل في زمرة المتهجدين، وانطرح في الخلوات على بساط التذلل والانكسار، عسى أن تكون من المقبولين. وأنت يا ثقيل النوم، أما تنبهك المزعجات؟ الجنة فوقك تزخرف، والنار تحتك توقد، والقبر إلى جنبك يحفر، وربما يكون كفنك قد نسج. فإلى متى الغفلة؟ إلى متى؟ تأمل أخي في وصف المتهجدين بالليل، وتفكر في حالهم إذا قاموا لمناجاة ربهم وأنت محروم من ذلك النعيم. يقول الله جل وعلا في وصفهم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال عمر بن ذر رحمه الله: لما رأى العابدون الليل قد هجم، ونظروا إلى أهل الغفلة قد سكنوا إلى فرشهم ورجعوا إلى ملاذهم من النوم، قاموهم إلى الله فرحين مستبشرين، مستبشرين بما قد وهب لهم من لذة القيام وطول التهجد، فاستقبلوا الليل بأبدانهم وباشروا الأرض بجباههم، فانقضى عنهم الليل وما انقضت عنهم لذتهم من التلاوة، ولا ملت أبدانهم من طول العبادة. هذا وصف القوم، فهل أنت منهم يا عبد الله؟ ألا تود أن تكون من أناس يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم؟ فقد ثبت عند الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، فذكرهم، ومنهم الذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيقول الله جل جلاله: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء لرقد. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. كان سلفنا الصالح على جانب عظيم من الاجتهاد في قيام الليل ومعرفة السبل الموصلة إليه، كان محمد بن واسع إذا جن عليه الليل وقام يصلي يبكي ويقول في بكائه: ويلي من ذنوب قد أحصيت، ومن صحيفة قد ملئت، وربي قد علم ذلك ولم يخف عليه من ذلك شيء. قال رجل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله: إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواء. قال: لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق الشرف. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار، فاعلم أنك محروم مقيد، كبلتك ذنوبك وخطاياك. وقال أبو سليمان الداراني: لا تفوت أحد صلاة الجماعة إلا بذنب أحدثه. عن الحسن بن صالح رحمه الله أنه باع جارية له، فلما صارت عند الذي اشتراها قامت في جوف الليل لتصلي، فأيقظت أهل الدار لقيام الليل وقالت لهم: الصلاة الصلاة. فقالوا لها: أوقد طلع الفجر؟ قالت: لا، وليس تصلون إلا المكتوبة؟ قالوا: نعم، ليس نصلي إلا المكتوبة. فرجعت إلى الحسن وقالت له: يا سيدي، قد بعتني إلى قوم سوء ليسوا يصلون بالليل، فردني إليك رحمك الله. فردها رضي الله عنها وأرضاها. كان السلف يدركون أثر قيام الليل على العبد. قال عطاء الخراساني: إن الرجل إذا قام من الليل متهجدا أصبح فرحا، يجد لذلك فرحا في قلبه، وإذا غلبته عيناه فنام عن قيام الليل أصبح حزينا منكسر القلب. دخل معاوية بن خديج على عمر بن الخطاب وقت الظهيرة، فظن عمر نائما، فقال له عمر: بئس ما ظننت، لئن نمت بالنهار لأضيعن الرعية، ولئن نمت بالليل لأضيعن نفسي، فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية؟ كان في وجه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء. كان يمر بالآية من ورده بالليل فيبكي حتى يسقط، ويبقى في البيت حتى يعاد للمرض. إن كنت غافلا عن القيام فاعلم، اعلم أن لأهل الليل بين يدي ربهم ومولاهم دموعا وعبرات وابتهالات وتضرعات، وندما على التفريط والزلات، واستغفارا من التقصير والخطيئات. لهم ذلك كله وأنت غافل لاه، رضيت بالدنيا والنوم والكسل واللهو والطرب، فشتان ما بين الفريقين. يصفون بالليل أقدامهم، وعين المهيمن ترعاهم، فطورا يناجونه سجدا، ويبكون طورا خطاياهم. إذا فكروا في الذي أسلفوا أذاب القلوب وأبكاهم، وإن سكن الخوف لاذوا به وباحوا إليه بشكواهم، فنالوا المراد وفازوا به، فطوبى لهم ثم طوباهم. أيها الغافل المقصر، قد حرمك العصيان والنوم لذة المناجاة والانطراح بين يدي الله جل وعلا، فأنصت لوصف حال أولئك الأبرار. قال منصور بن عمار رحمه الله: كنت بالكوفة فخرجت ذات ليلة أسير في الطرقات، فمررت بمنزل فسمعت منه صوت شاب يصلي لربه ويناجيه ويقول: إلهي وعزتك وجلالك، ما أردت بمعصيتي مخالفتك، ولقد عصيتك إذ عصيتك، وما أنا لعقابك أجهل، ولا لوعيدك أتعرض، ولا بنظرك أستخف، ولكن سولت لي نفسي فأعانتني عليه شقوتي، وغرني سترك المرخى علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهلي، فإلى من أحتمي؟ ومن من عذابك سينقذني؟ ومن أيدي زبانيتك من يخلصني؟ وبحبل من أتصل إذا أنت قطعت حبلك عني؟ وقام أحد الصالحين في ظلام الليل للصلاة، ثم أخذ ينادي ربه قائلا: يا سيدي وأملي ومن به تم عملي، أعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك، وأعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك، وأعوذ بك من دعاء لا يصل إليك. قال المعلى بن زياد: كان هرم بن حيان رحمه الله كان يخرج في بعض الليالي وينادي بأعلى صوته: عجبت من الجنة كيف ينام طالبها، وعجبت من النار كيف ينام هاربها. ثم يقرأ: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. ثم يقرأ قول ربنا جل جلاله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ثم يرجع إلى بيته رحمه الله وغفر له. وقيل عن الفضيل بن عياض أنه قال: كذب من ادعى محبة الله فإذا جنه الليل نام عن مناجاته. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: أيها الناس إني لكم ناصح، وإني عليكم شفيق، صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا في الدنيا لحر يوم النشور، وتصدقوا مخافة يوم عسير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبسنة خير المرسلين. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحاسب نفسك أخي على تقصيرها في قيام الليل، أترضى أن يختص أقوام دونك بالأنس بالله ومناجاته؟ هم في نعيم الطاعة وأنت في شقاء المعصية، تقضي الليل في لهو وطرب غير خائف ولا وجل، ولا وجل من نظر الجبار جل جلاله إليك. أما تخشى أن يعجل لك العقوبة أو أن يطبع على قلبك؟ أين المنافسة في الخيرات والقربات؟ قال بعض السلف: لو أن رجلا سمع برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات لم يكن ذلك بعجب. قال مخلد بن الحسين: ما انتبهت من الليل إلا رأيت إبراهيم بن أدهم يذكر الله فيصلي، فأتحسر على ضعف إيماني وتقصيري في قيام الليل، ثم أتعزى بهذه الآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فجاهدوا في الله حق جهاده، واستعينوا بالله على قيام شيء من الليل وإن قل. قال ثابت البناني رحمه الله: كابدت نفسي على قيام الليل 20 سنة، ثم ترذلت به 20 سنة. تذكر أجر القائمين المنيبين، ولا تحرم نفسك لذيذ المناجاة. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: من أطال القيام في صلاة الليل هون الله عليه طول القيام يوم القيامة. كان السلف يتواصون فيما بينهم بقيام الليل. قال أبو إسحاق السبيعي: يا معشر الشباب، جدوا واجتهدوا وبادروا قوتكم واغتنموا شبيبتكم قبل أن تعجزوا، فإنه قلما مرت علي ليلة إلا قرأت فيها بألف آية. كان العبد الصالح عبد الواحد بن زيد رحمه الله يقول لأهله كل ليلة: يا أهل الدار انتبهوا انتبهوا، فما هذه الدنيا دار نوم، عن قريب يأكلكم الدود. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس، رواه البيهقي. قل الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الدنيا ليست دار أكل ونوم وجماع، إنما هي دار تنافس في الخيرات وتسابق إلى الباقيات الصالحات. عند الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحماته يصيب بها من يشاء من عباده. قال الحسن البصري رحمه الله: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. قال وهيب بن الورد رحمه الله: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل، حقيق بمن علم أن الموت مصرعه، والتراب مضجعه، والدود أنيسه، والقبر موعده، حقيق أن يعد زادا لداره الأخرى. مما يعين على القيام بالليل التدرج فيه حتى تعتاده النفس ويسهل، فابدأ أولا بصلاة القيام بعد صلاة العشاء قبل النوم، ثم حاول القيام آخر الليل، وابدأ بركعات تطيقها، ثم ازدد من الخيرات. وفي القراءة عليك بآيات يسيرات في البداية، والخير أمامك، وتوجه إلى الله جل وعلا واسأل أن يجعلك من عباده القائمين المكبتين الراكعين الساجدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا، اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك باليهود والروس الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم، واجعل الدائرة عليهم، إنك سميع الدعاء. اللهم أخرجهم من بلادنا أذلة صاغرين، اللهم أخرجهم من بلادنا أذلة صاغرين، إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.